الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما نقول دائما بأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك كان علم العقيدة وعلم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق. توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المصنف، قول المؤلف رحمه الله تعالى: اتجعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، ولا لا بمعنى أنهم معبدون، ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله. قال: وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبدون. هنا المصنف، يعني كما تكلمنا الأسبوع الماضي، فقلنا بأن هذه الطائفة التي بدأت في الشهود، أولا بدأت بتوحيد الربوبية فقط، ثم انتقلت إلى مسألة شهود الحقيقة الكونية وعدم الانصياع للحقيقة الدينية، وغالوا في الحقيقة الكونية حتى سموها شهود الحقيقة الكونية. انتقلوا بعد المغالاة في مسألة الحقيقة الكونية، كما سنبين، من ناحية التدبر والتدبر الحقيقة الكونية والتعقل فيها، حتى وصلوا إلى أنهم ساووا بين الخالق وبين المخلوق. فانتقلوا إلى يعني نظرية أو طائفة، وهي طائفة الاتحادية قلنا، أو وحدة الوجود، حتى أنهم جعلوا الخالق هو المخلوق، ولا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن الكون كله واحد، وجود الخالق هو وجود المخلوق. وهو هذا الذي قال فيه المصنف: هذا أعظم الكفر والإلحاد، وهو ما يسمى بأصحاب وحدة الوجود، الذين جعلوا كل ما في الكون واحد، ولا فرق بين خالق وبين مخلوق، ولا عندهم هناك عباد بمعنى، ولا عندهم معبدون واللي هي الحقيقة الكونية، ولا حتى عابدون اللي هي الحقيقة الشرعية للتقسيم الذي قلناه في الأول، لأن عندهم أصبح الكل واحد، بل لا فرق بين الخالق والمخلوق. ويعني أكثر من أو أشهر من نظر لهذا الفكر الضلالي اللي هو كفر مبين، وأعظم أنواع الكفر والإلحاد، هو ابن عربي وابن سبعين. وابن عربي قال كتاب فصوص، أو كتب كتاب اسمه فصوص، صاحب الفصوص، فصوص الحكم، وكتاب مطبوع، وقد رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثاني، اسمه رد القويم على صاحب الفصوص، ويبين ويفند كفر هؤلاء. وابن عربي يعني له كلام كثير في هذه المسألة، له أشعار، حتى أنه قال: ما في الجبة، يمسك الجبة يقول: ما في الجبة إلا الله، ويقول: العبد رب والرب عبد، فما أدري من المكلف، إلى آخر هذه الأبيات التي فيها كلها كفر وضلال مبين. ومنهم أيضا الذي سار على هذا النهج ابن سبعين، يعني حتى يقال بسبعين هذا ذهب إلى غار حراء وجلس شهرا يعني كأنه ينتظر النبوة، وأخذ فكرة وحدة الوجود والفلسفة هذه التي أن الإنسان ممكن يكتسب النبوة بالخلوات والرياضات والتفكر، فتأتيه النبوة كما تأتي لأي أحد. ثم قال المصنف: وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمي عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعل وجود الخالق ووجود المخلوق، وجعل كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق، إذ وجود هذا عندهم. يعني هم يتكلمون بأن هذه أصبحت الآن، قلنا تدرجوا انتقلوا من الحقيقة الكونية التي كانوا يحاولون أن يؤمنوا بها، معنى أنهم أولا تركوا الحقيقة الدينية وانشغلوا بالحقيقة الكونية، ثم غالوا في الحقيقة الكونية حتى كأنهم يرون أنهم شاهدوا الحقيقة الكونية، فأصبح هناك صلة بينه وبين الخالق، ثم أيضا تركوا الحقيقة الكونية هذه. وهذا كأن لازم كلام شيخ الإسلام أنهم أصبحوا الآن ليس عندهم لا حقيقة كونية ولا حقيقة دينية، لأنهم جعلوا الخالق هو المخلوق، فأصبح الآن ليس هناك لا حقيقة دينية ولا حقيقة كونية، وأصبح كل ما كان من ذم أو مدح في الكون كله، يعني إذا ذم الخالق المخلوق فكان هذا للخالق، وإذا مدح المخلوق كان هذا للخالق، والعكس إذا مدح الخالق كان هذا للمخلوق، وإذا ذم العياذ بالله انتقصوا من الخالق كان هذا نقص للمخلوق. فهذا كله أصبح لازم قولهم ولازم قول أصحاب وحدة الوجود. ويبدو أن ابن تيمية رحمه الله لا يرى بأنهم أصبحوا يعني يشهدون الحقيقة الكونية، هؤلاء يعني لا يقرون بالكونية ولا بالحقيقة الدينية، فأصبحوا لا يقرون لا توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية، وأصبح الحاد محض وكفر مبين. قريب من هذا الكلام ننوه عليه سريعا في مسألة الحقيقة الكونية التي انتقلت منهم بعد ذلك إلى وجود الخالق والمخلوق، أو انتقال بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. ما سمي حديثا أو انتشر أولا عند الغرب يعني نفس الفلسفة ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية، وإن كانت ليست يعني نقول عند الغرب يعني منشأ هذه البرمجة اللغوية العصبية، لأن أصل هذه البرمجة اللغوية العصبية هم يقولون بأن المخلوق عنده قدرة كامنة أو عنده طاقة كامنة، هذه الطاقة الكامنة ليس لها حدود، فهو يستطيع أن يفعل فيها إذا استحضرها يفعل فيها أي شيء. وهم أصل هذه النظرية هي يعني قريبة من وحدة الوجود عند الغرب، لأنه يقول بأن هذه الطاقة أو القدرة التي هي في نفس الإنسان هي في الأصل يرجعونها إلى قدرة الله، أو هو الله الذي هو حل في الإنسان أو عنده قدرة ومؤثرة وحقيقية يستطيع أن يستحضرها المرء فيفعل بها أشياء لا يمكن أن يتخيلها المرء. هذه أصل لنظرية الفلسفة التي عندهم، وهي نظرية وحدة الوجود. أقول الأصل لأنها بدايتها كانت عندهم، لكن انتقلت بعد ذلك وأصبح لها يعني تطبيقات أخرى، فلا يشترط بأن كل التطبيقات على هذه، لكن أصل الفكرة هي أن حتى هم يقولون بأن المرء إذا يعني استحضر هذه الطاقة الكامنة أو القدرة التي في نفسه يستطيع أن يفعل أشياء خارقة، يستطيع أن يمشي على الماء، يمشي على النار، يستطيع أن يتخاطب مع أحد في بلد أخرى. هذه عندهم في أصل هذه النظرية عندهم في الغرب، يعني هو في مكان والآخر في مكان يصل إنه يستطيع أن يتخاطب معه، وحتى أنهم هذه عندهم أيضا يستطيع المرء أن يصل إلى النبوة بذلك. يعني إن سألته برا صاحب مؤسس هذه النظرية يقول لك نعم ممكن بالرياضيات والخلوات والتمارين وأشياء أنك أنت تستطيع، وقوة نفسية وبدنية عندك تستطيع أن تصل إلى النبوة. هذه أصل هذه النظرية في الغرب. ثم المعلوم طبعا انتقلت بعد ذلك لبلاد المسلمين وأصبح لها دورات وأشياء أخرى، لكن هذا الجانب فقط الذي أتكلم عنه هو إن وجد بهذه الطريقة الذي فيه تجاوز في مسألة استعمال الطاقة والقدرة، والذي إنسان يستطيع أن يفعل شيء لا حدود له، هذه ترجع لهذه الفلسفة الإلحادية، ولكن غير ذلك لا نقول بأنه فيه مخالفة شرعية، لكن هذه الفكرة أو هذه الفلسفة التي موجودة في بعض النظريات والتطبيقات والدورات التي يطبقونها في الغرب إن وجدت هنا فلابد أن يعني ينبه عليها، لأن هذه يعني فيها أصل النظرية التي تكلمنا عنها بأن هذه الطاقة يرجعونها إلى اتحاد الخالق بالمخلوق في البشر. حتى انهم يعني عندهم بعض الافعال اللي قد تصل الى السحر والشعوذه، انهم يجعلون الانسان يفعل اشياء، يطير في الهواء او يفعل غير ذلك، يمشي على الجمر، ومن الاشياء التي هي يعني ترجع للسحر والشعوذه. فاردنا فقط ننوه لان هذه النظريه اصلها يرجع ايضا لوحده الوجود، ولكن لا معنى كلامي ليس ان كل ما يعني يفعل في هذه الدورات معناه أنها ترجع لهذا الإلحاد، لا، لابد أن تنقح ويعرف الحق، لأن هناك أشياء هي عربت، أو نقول يعني أهل الإسلام بعضهم تفطن لهذه فأتى أخذ منهم جانب جيد واستعمله والجانب هذا تركه، ولكن لابد أن يعني يعرف أن هناك حدود لمسألة الطاقة الكامنة والقدرة وهذه الأشياء التي يستحضرها المخلوق، لأنه في الآخر هو مخلوق. ثم قال المصنف رحمة الله عليه، قال: وهذا ليس بشهود لحقيقة ولا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق ووجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. هذا قد تكلمنا فيه. قال: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله بأنهم قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كلام شيخ الإسلام في رسالته العبودية، بعد أن بين كلام هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، انتقل بأن المؤمنون بالله، أن المؤمنين بالله ورسوله عوامهم وخواصهم، وعوامهم هو عامة أهل الإسلام والإيمان، والخواص الذين هو سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن. هؤلاء هذا التقسيم، هذا هو التقسيم الصحيح، أن المؤمنون هم الأنبياء والأتباع هم الأولياء وخاصتهم، وأتباع الأنبياء وعوامهم وعلماءهم أيضا، هؤلاء اللي هم على أهل المؤمنون، هذا عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعرفوا الأوامر والنواهي، الشرع والدين، هؤلاء هم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن وخاصته، وهم أهل الحق الذين علموا الله عز وجل حق المعرفة، وأهل القرآن الذين حصدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تدبروا القرآن وعملوا بالقرآن، علموا وعملوا، وليس أهل القرآن هم الذين حفظوا القرآن فقط أو تلوه حق التلاوة، ليس هذا المقصود، لأن هناك من تلا القرآن وحفظ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يعني يغادر أو لا حناجرهم، هم الخوارج الذين هم أهل البدع، قال كما جاء في حديث عليه وسلم: يخرج من ضد هؤلاء قوم يقرؤون القرآن تحقرون قراءتهم إلى قراءته، وهم يقرؤون القرآن لا يغادر أو لا حناجرهم، أو كما جاء في معنى الحديث عليه وسلم. فأهل القرآن حقا ليسوا أهل التلاوة والحفظ فقط، لا، بل هم أهل التدبر والعمل والتفقه في القرآن والعمل بأحكامه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، هؤلاء هم أهل القرآن الحق. وهؤلاء أهل القرآن أو المؤمنون الذين اعتقدوا في الله حق الاعتقاد، علموا بأن الله عز وجل بائن عن خلقه، ليس كما قالوا أصحاب وحدة الوجود والحلولية عليهم من الله ما يستحقون، بل علموا أن الله عز وجل بائن عن خلقه، ويعلمون أن الله عز وجل مستوي على عرشه استواء يبين فيه عن الخلق جميعا، وأن لا يمكن أن يحل الخالق في المخلوق، ولا يمكن أن يكون الخالق هو عين المخلوق، هذا لا يعتقده المؤمنون ولا أهل الحق. ويعلمون أيضا المؤمنون بأن الله هو الذي أنزل الأمر والنهي، وأمر بالطاعة، بطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصية الله عز وجل ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل الشرائع، وهو الذي أنزل الرسائل الكتب وأرسل الرسل، أو لا هو معتقد أهل المؤمنون في الله عز وجل بخلاف الحلولية والاتحادية. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أننا الأصل هو الغاية هو العبادة، إياك نعبد أي نعبد إلا الله عز وجل وإياك نستعين. كانت الاستعانة وسيلة لتحقيق هذه الغاية، تحقيق العبادة. فهؤلاء هم الذين حققوا إياك نعبد، أفردوا الله عز وجل بالعبادة وأفردوه بأنهم استعانوا به سبحانه وتعالى لتحقيق هذه الغاية وهي العبادة. ثم قال المصنف: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف أو يخاف من أثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد ودفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقاه نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث أن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. إلى هنا هذا كلام المؤلف رحمة الله عليه. فهنا يبين المؤلف أيضا بأن المرء العبادة التي هو يفعلها لله عز وجل، العبادة الذاتية النفسية، ليست فقط هذه المطلوبة، يعني لا فقط ليس فقط المطلوب بأن يستقيم المرء في عبادة نفسه فقط، بل عليه أيضا أن يدفع ويقوم بالعبادات المتعدية أو الطاعات المتعدية التي شرعها الله عز وجل. فلا يكفي أن يستقيم في نفسه، بل عليه أيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله عز وجل ويدعو إلى الله عز وجل. فلا يترك الناس من دون أمر ولا نهي، ولا يترك الناس بدون جهاد. فلا يقول: ليس علي إلا نفسي، بل أن الله عز وجل ولا وأترك الناس على ما قدر الله عليهم. هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل وأوجب الله عز وجل على المؤمنين الدعوة إلى الله عز وجل، وأوجب عليهم النصيحة للناس، وأوجب عليهم الأمر بالمعروف. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهاد أهل الكفر يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون باللسان، والمسلمين يجب عليهم نشر الإيمان، نشر الإسلام، ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، وضحد الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل. هذه كلها عبادات لابد أن يفعلها أهل الإيمان، وإلا كانوا سينزلوا تحت أنهم مستسلمين أو يقرون بأن قد قدر الله ذلك ولا يفعلون. وليس هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يدفعون القدر بالقدر، أو كما نقل عن عبد القادر الجيلاني، وقلنا بأنه أيضا هذا موافق لمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء والقدر يعتلجان. فيجب أن يدفع هذا الذي قدر كونا على الناس من الله عز وجل، وهو الكفر والمعاصي والنفاق وغير ذلك، يدفع أيضا شرعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن طبعا بالضوابط الشرعية التي قدرها الشرع والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجهاد ومسألة الدعوة أيضا ومسألة إنكار المنكر بالدرجات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى المصنف بأمثلة يعني بديعة يبين بأن كما أن كما أن المرء وهذا فيه رد على من يركنون إلى وحدة الحقيقة الكونية أو يركنون بأن ما قدر قدرا يستسلمون له ولا يقومون بدفعه. نقول يقولون أتى ببعض الأمثلة أو ثلاث أمثلة في هذا الكلام. قال فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك. يعني هذا الذي شرحنا ثم كما أتى بأمثلة كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل. فكما أن الإنسان عندما يعني يشعر بالجوع فندفع يدفع الجوع الحاضر بالأكل أو يدفع الجوع الذي ممكن أن يأتيه بالأكل كذلك ونحن ندافع الكفر والشرك والنفاق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكما أننا ندافع الفقر والجوع والظمأ أيضا بالأكل والشرب. فلا نحتج بالقدر ونقول قدر الله علينا الجوع فلا نأكل لنا وقدر الله علينا الشرب أو فلا نشرب أو قدر الله علينا البرد فلا ندفع البرد باللباس. فلا أحد حتى هؤلاء الذين يحتجون بالقدر كما سنبين مذهبهم غير مضطرد. فهم يأكلون عندما يجوعون ويدفعون الجوع بالأكل ويدفعون البرد باللباس. فكذلك إذا كان هذا نفعله في أمور الدنيا فيجب علينا أيضا أن ندفع الأمور الأخرى التي قدرت كونا أيضا ندفعها بالأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل لنا. حتى أنهم أتى بمثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاتل نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني الآن أدوية ورقى وتقى وهذه طبعا الأدوية التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في أن ما أنزل الله عز وجل من داء إلا جعله له دواء. وفي حديث آخر كان في كلامه يعني مقال تداوى عباد الله فإن الله فهو في أول تداوى عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعله دواء. وفي رواية تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم أو كما جاء في معنى الحديث. فهنا أدوية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندفع بها الداء ورقى نسترقي بها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرقية وهو نفسه رقية عندما سحر صلى الله عليه وسلم جاءت الملكة ورقته فعلمنا الرقى والمعوذتين نسترقي بها وتقى نتقي بها. التقى واللي هي ما تسمى في في في في زماننا الوقاية اللي هي كأن تسمى يعني عند خاصة مع الأطفال اللي هي التطعيمات التي يعني تؤخذ لتقي المرء من أن يقع أو يصاب بالمرض. فهذه التطعيمات التي يأخذها المرء التي يتقي بها أو التي هي التقى لها أصل من الشرع. حتى أن بعضهم يعني أنكر على أن يعني ظن بأن هذه التطعيمات أو هذه التقى كأنها من قدر من يعني من عدم اليقين بالله عز وجل. نقول لا جاء من حديث عليه وسلم أنه من أكل أو سبع تمرات فلا يصيبه على في الصباح من أكل في يعني في الصباح سبع تمرات فإنه لا يصيبه شيء بإذن الله في هذا اليوم. فهذه وبعضهم قال في تمر المدينة في رواية أخرى. فبين أن هذه التقى يعني الإنسان لو أكل سبع تمرات هذه فكأنها يعني يتكون هذا حرز له من أن يصيب في هذا اليوم. هذه تدل على جواز ومشروعية أن يتقي الإنسان وجواز ومشروعية ما يسمى بالتطعيمات أو الأدوية التي تؤخذ قبل وقوع المرض من باب دفع المرض قبله. وهذه لا يناقض التوكل ولا القدر. هذا كما جاء في هذا الحديث الذي قال به المصنف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه هل هذه الأشياء ترد من قدر الله شيئا؟ يعني هل هذه أشياء تقدح في القدر؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم هو من أوتي جوامع الكلم هي كلمتين أو ثلاث كلمات قال هي من قدر الله كلمات قليلة بسيطة بس جامعة ومانعة. قال هي من قدر الله يبين بأن هذه الأسباب التي تتخذونها هي أيضا من القدر هي من القدر الذي قدره الله هي من القدر الشرعي وإن كان قدر الله كونا أمرا ولكن هي من الأسباب القدرية الشرعية التي لابد أن أو تأخذونها وليس في ذلك شيء. بل هو مبين في الحديث إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا كما قال، هذا يبين بأن ينزل البلاء من الله عز وجل مقدر كونا، وأيضا مقدر كونا بأن الدعاء يدعو به المرء فيلتقيان فيعتلجان أي يتصارعان بين السماء والأرض، فيقدر الله عز وجل إما غلبة الدعاء فيرفع به البلاء، وإما غلبة البلاء فينزل ويكون إما يعني تكفيرا للذنوب أو رفعا للدرجات كما يعني بيانات السنة ذلك. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. هذا حال المؤمنين. حال المؤمنين أنهم لا يستسلمون للقدر، بل يدفعون القدر بالقدر، يدفعون القدر الكوني بالقدر الشرعي، ولا يفعلون مثل هؤلاء الذين يستسلمون ويحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي كما سيأتي. هذا الأمثلة التي أتى بها المصنف لا شك أن يعني أمثلة بديعة تبين هذه المسألة. قال: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. أول الآن سيبين المصنف أو المؤلف رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الذين شهدوا الحقيقة الكونية فقط وهي الربوبية، ولم يشهدوا بالحقيقة الدينية، وجعلوا هذه الحقيقة الكونية مانعا لهم من اتباع الحقيقة الشرعية الدينية، هم على مراتب في الضلال. يعني ليسوا كلهم على سواء في مسألة الضلال، هم على مراتب. وهو سيبين لنا الآن المراتب التي أو الأقسام الناس الذين شاهدوا الحقيقة الكونية فقط ولم يأتوا بالحقيقة الدينية. ومعنى الشهود، نذكر لنقل قلناه، ما معنى شهود الحقيقة الكونية؟ ما معنى هو الشهود؟ الشهود عموما معناه استغراق العقل والنفس والعمل في أمر ما، أن يستغرق المرء بعقله وبنفسه وبعمله في أمر ما. كأن الاستغراق هنا الذي يقصده شهود الحقيقة الكونية، مع أن الاستغراق هنا كأنه يشهد به أنه شيء حسي، يعني استغراق أن يستغرق العقل والنفس والعمل، كأنه يعمل في أمر ما يأخذ كل وقته، أو يعني النفس تنشغل بهذا الأمر كل الوقت والعقل ينشغل به كل الوقت، فيصل يعني كأنه كأن الاستغراق نفسه شبهه برؤية العين. هذا انه جعله شهود من كثر ما يستغرق، من كثره الاستغراق النفس والعقل والعمل في شيء كانه شاهده راي العين، لذلك سمي شهود. وهذا يدل على شده التعلق وشده استحضار المعاني، لذلك هم يقولون شهود الحقيقة الكونية، يعني هم يتدبرون يستحضرون العقل والنفس ويأتون ببعض الرياضيات وكمان والخلوات والجمعيات التي يخترعونها حتى يتدبرون معاني الربوبية، معاني ربوبية الله والخلق والرزق وهذه الأشياء، فيجعلون هذا يسمى عندهم حتى يصار عندهم كأنه رأي العين، فيسمى هذا الشهود، كأنهم يعني يبالغون في التوحيد الربوبية من الخلق والرزق والأشياء، فيجعلون يسمون هذا الشهود. فكأن الشهود هو الاستغراق والهم والاستحضار الدام والتعمق في هذا الباب، هذا معنى الشهود عندهم، أن يستغرق المرء ويستحضر ويتعمق في هذه الحقيقة الكونية التي هي خلق الله وتدبيره والرزق وغير ذلك، وينشغلون بذلك ويتركون الحقيقة الدينية، يتركون الأوامر والنواهي، يتركون الصلوات والصوم والحج والعمرة والدعاء والذكر المشروع، ويأتون بأشياء أخرى ويبالغون في هذا الشهود. وهذا الشهود هم لم يؤمر به، لم يؤمر المرء بأن يبالغ في هذا، لأن الرسل أنفسهم لم ينزلوا لهذا الشهود، بل نزلوا بالأوامر والنواهي والرسالات، هم تركوا هذا كله وانشغلوا بهذه المسألة وسموها شهود الحقيقة الكونية. فهذا معنى الشهود، وهؤلاء يعني بالغوا فيه شد المبالغة وتركوا الأصل الذي أراده الله عز وجل من العباد في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا، الله ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، وما أرسل الرسل وما أنزل الرسالات للكفار حتى يوحدوا الله عز وجل. فقال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهل الإمداد هنا في العبادة. فهو هذا الذي طلبه الله عز وجل، لم يطلب منهم الانشغال بهذا المسألة وترك العبادة والشهود الذين يقولون، خاصة أنه ليس شهودا عاديا، يعني هم لم يشهدونه. نعم جاء القرآن بالتفكر في الخلق والتفكر في نعم الله والتفكر في مخلوقات الله عز وجل حتى يزداد يقين المرء ويعلم بأن الذي خلق السماوات والأرض وخلق الجبال والأراضين والأنهار هو لابد من إله عظيم، لابد أن يعني يتدبر وأن يعبد. لكن ما جعل ذلك أو ما جعل الله ذلك التدبر إلا لاتباع العبادة، لاتباع الأمر والنواهي، ولا أن ينقطع المرء لهذا الشهود. هم انقطعوا لهذا، جعلوا الشهود ليس شهودا عاديا بل شهودا مخترعا بطرق مخترعة، جعلوا لهم خلوات وجمعيات ورياضيات يفعلوها معينة، حتى أنهم بالغوا في هذا الشهود فوصلوا بأن من كثر هذا الشهود بأنه لا فرق، بأن المرء أصبح لا يفعل شيء، هو فقط يجلس ليكون يعني في هذا الشهود. فحتى وصلوا بأن المخلوق كما بينا هو الخالق، والخالق هو المخلوق، أنه لا إرادة للمرء ولا شيء له ولا فاعل ولا مفعول، وأصبح كما قال هذا كبيرهم لا ما في الجبة إلا الله. فهذه الشهود، هذا الحقيقة الكونية هو ضلال، وهذا الضلال الذي دخلوا فيه هم فيه على مراتب، لأن هذا الضلال أدى بأنهم منعوا الحقيقة الدينية، منعوا شهود الحقيقة الدينية، ومنعوا اتباع الأوامر، ومنعوا اتباع النواهي، فأصبحوا في هذا الضلال. فقال المصنف بعد ذلك، بدأ بأول طائفة منهم، قال فغلاتهم، يعني غلات هؤلاء الطوائف يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. أول طائفة من هذه الطوائف التي بالغت وغلت في الحقيقة الكونية وعطلت الحقيقة الشرعية وهم الغلاة منهم، جعلوا هذا التعطيل عام، فكلما قيل لهم أنتم تخالفون الشرع، أين أوامركم، أين اتباع الأوامر واتباع النواهي، يحتجوا بالقدر على ما يخالفون فيه الشريعة، يعني يجعلون أن شهودهم للحقيقة الكونية مبرر للاحتجاج بالمطلق بالقدر. فهم يقولون بأن ضلال الكفار هؤلاء وانحراف العصاة وكفر الكفار هم معذورون فيه، يعني الكفار معذورين والعصاة معذورين، لأن هذا مقتضى إرادة الله. هم لما بلغوا في الحقيقة الكونية جعلوا أن كل شيء من عند الله عز وجل، فقالوا احتجوا بالقدر على كل شيء، كل ما كان فيه مخالفة للشريعة قالوا هذه إرادة الله عز وجل، إرادة الله عز وجل بأن هؤلاء كفار، إرادتهم بأن هؤلاء عصاة، إرادتهم بإرادة الله عز وجل بأن هؤلاء يفعلون الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل خلق هذه الأشياء السيئة والشريرة أرادها لهم، فهذه هي لهم، فاحتجوا بالقدر على كل ما يخالفون فيه الشريعة. وهذا لا شك بأنه يعني ضلال مبين، لأن الله عز وجل ما خلق هذه الأمور التي هي فيها شر وأمور فيها سوء إلا أن تكون امتحانا للعباد، ابتلاء للعباد، إما أن العباد يبتعدون عنها ويسيرون في طريق الخير فيكون هذا لهم الجزاء في الآخرة. فأم لذلك نحن في دار ابتلاء، ليست لسنا في دار جزاء. فهذه الأمور السيئة من الذنوب والمعاصي كانت كأنها مصائب يرسلها الله عز وجل ليختبر بها العباد، من اتبعها وفعلها وقع في ما نهى الله عنه، ومن تجنبها وفعل الأوامر فقد وقع فيما أراد الله عز وجل أو أتى بما أراد الله عز وجل له. فقول المصنف وقال وقول هؤلاء الذين قالوا بذلك، الذين احتجوا بالقدر في كل ما يخالف الشريعة، قالوا شر من قول هؤلاء، شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين. يعني الذين يقولون بهذا الكلام، الذين يعني يحتجون بالقدر، هم أشد شرا من اليهود والنصارى، بل هم مثل ما قال مشركي العرب والمشركين القدماء عندما أنكر عليهم لماذا أشركتم بالله عز وجل، فقال الله عز وجل كما جاء في سورة الأنعام، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجوا بإيش؟ بالقدر على شركهم وشرك الآباء، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. وأين قال في قوله سبحانه وتعالى لو شاء الرحمن ما عبدناهم؟ فهؤلاء الذين احتجوا بالقدر على إقرار الكفار على كفرهم وإقرار أهل الذنوب والمعاصي على معاصيهم، وعلى أن كل احتجوا بالقدر على كل ما يخالف الشرع، مثل المشركين القدماء الذين احتجوا بشركهم على أن هذا مقدر من الله عز وجل. وهؤلاء يعني سبب ما وقع فيها هؤلاء والذين هم الغلاء هؤلاء أو الطائفة إنهم جعلوا المعيار عندهم هو ليس المعيار الصواب والخطأ والحق والباطل، لا، هم لم يجعلوا المعيار عندهم هكذا. المعيار عندهم وجود هذا الشيء، قالوا إذا وجد الشيء وجد الحق والباطل أو وجد الصواب والخطأ فأصبحت هذه إرادة الله، ما دام وجد أو ما دام الله أوجده فأصبح هذه لابد أن نقر بها. وهذا لا شك أنه باطل، ليس المعيار فأن الشيء قد وجد، فالموجود في الكون أمور فاسدة وأمور باطلة وموجود انحرافات وضلالات، فهذا المعيار هو معيار خطأ ولا يقر عليه. إذا كان المعياركم بأن ما دام الشيء قد وجد فهذا يريد الله، تم وجد الله عز وجل أوجد السم، فهل الإنسان يحتسي السم؟ هل أنتم تقولون بذلك؟ والله عز وجل أوجد الحيوانات المفترسة وأوجد الأشياء التي فيه شر، وأوجد هذه الأشياء التي يعني فيها تصيب الإنسان بالسوء، فهل أنتم لأنها موجودة تقولون بأننا نستطيع أن نقوم بها معناها تؤذي الإنسان؟ فهم لا يقولون بذلك. إذن ليس المعيار بأن الشيء ما دام وجد فيكون هذا نقول به، ليس المعيار الوجود، بل المعيار الحق والباطل، المعيار الصواب والخطأ، إذا كان حقا فنقره أو إن كان باطلا لا نقره، وليس المعيار ما دام الشيء قد وجد فنقول ما دام هو وجد فقد أراده الله عز وجل، فالله خلق الحق والباطل وخلق الصواب والخطأ، ولكن ترك للعباد أن يختاروا طريق الحق ولا يختاروا طريق الباطل، ترك للعباد فعل الطاعات وألا يفعلوا الكفر والذنوب والمعاصي، فهذا هو المعيار، المعيار هو الصواب والخطأ، وليس المعيار هو معيار الوجود، فلأن الله عز وجل أرسل الرسل لهذا المسألة وأرسل أنزل الرسالات وطلب من الإنسان أن يتدين أو يدين بهذا الدين لأنه هو الدين الحق، وليس فقط المسألة ترجع للوجود. ثم قال وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، يعني يبين أن تناقض غلاة الصوفية، يبين تناقض غلاة الصوفية سيبين، وهذا كلام بديع جدا نبينه، يعني هم متناقضون. قال لماذا؟ قال وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما يفعل، فلابد إذ ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة فبطل أصل قولك إن القدر حجة. هذه يعني كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ليبين تناقض غلاة الصوفية الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي أو على فعل الذنوب، ويقولون بأن عندما ينكر عليهم لماذا هؤلاء كفار، لماذا هؤلاء يفعلون المعاصي أو لماذا أصبحوا هكذا، يقولون قدر الله عليهم ذلك، أو يحتجون بالقدر على تركهم هم الحقيقة الشرعية أيضا وعلى فعلهم الذنوب والمعاصي، ويقولون هذا من قدر الله عز وجل. فجاء الشيخ الإسلام يبين بأن هذا المنهج أو هذا اللي هم يدينون به هذا المنهج هو متناقض عندهم. لماذا متناقض؟ لأنه يقال لهم طب الآن رأيتم جاء طاغية من الطواغيت، ظالم من الظالمين، فجاء سفك الدماء وانتهك العروض الفروج وأخذ الحرث والنسل وأتى بكل أنواع الضرر التي لا قوام للناس أن يدفعوا هذا الضرر، فهل أنتم تقولون أنتم على قولكم الآن أنتم تقولون أن هذا قدره الله عز وجل، فيجب لنا أن نستسلم لذلك ولا ندفع الظلم ولا ندفع الكفر ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، نجب نستسلم لذلك. فهل أنت إذا جاءك هذا الظالم وقتلك وأخذ مالك وضربك، هل أنت ستقول نفس هذا القول؟ أماك ستدفع عن نفسك في الدنيا إذا جاءك يأخذ مالك ويضربك ويأخذ ممتلكاتك، هل أنت ستقول قدر الله علي ذلك؟ خذ. فأنت لو كنت مثلا تسير في السوق وجاءك رجل الآن وضع يده في جيبك وأخذ مالك سرقه، ستقول ستنظر إليه وتقول له قدر الله علي أنك ستأخذ مالي وتترك له مالك؟ إذا أراد أن يدخل عليك بيتك ويهاجمك ويأخذ ما عندك ويأخذ نسائك، ستقول له قدر الله علي ذلك فلك ما تفعل، علي أن أستسلم؟ فأنت لا تفعل ذلك، بل أنك تقاتل عن أموالك وتقاتل عن نسائك وتقاتل عن ممتلكاتك. فلماذا لا تقر أيضا هنا بأن القدر هو قدر الله عليك ذلك؟ فهذا يعني يبين شيخ الإسلام في المناظرة أنكم منهجكم هذا الذي تقولون بهذا هو منهج متناقض وليس منهج مضطرد، لأنكم لا تقرون بهذا لو كان عليكم. فلماذا أنتم تحتجون بالقدر في الأمور الدينية وعندكم في الأمور الدنيوية لا تحتجون بها؟ وهذا حقيقة واضح في غاية الوضوح، بأن يبين بأن الاحتجاج بالقدر عندكم لا يستند لمسألة علمية دقيقة، بل هو مخارج أنتم تخرجون بها عن فعلكم للذنوب والمعاصي، مخارج تخرجون بها على عدم اتباعكم للأوامر والنواهي، فتحتجون بها كما احتج المشركين القدماء بلو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذا مذهب يدل على أن اضطرادهم في هذا المذهب أو مذهبكم غير مضطرد، غير مستمر، بل أنكم متناقضون في هذا المذهب. ثم قال المؤلف رحمة الله عليهم: وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. هذا الكلام أيضا يبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن المسألة عندكم ليست منهج مضطرد، ليست قاعدة علمية تسيرون عليها، بل هو هوى، اتباع للهوى. ويظهر ذلك كما قال العلماء وذكر شيخ الإسلام: أنت عندما تكلمه في الطاعات فأنت عند الطاعة هو قدري. يعني إيش قدري عند الطاعة؟ إن قدري عند الطاعة تحتمل وجهين: أن يقول لك، تقول له يعني أطع الله اتبع الأوامر والنواهي، فيقول لك أنا حر. من القدرية يقولون بأن العبد يخلق أفعاله بنفسه، فيقول أنا حر، أنا أفعل وإرادتي حرة، أفعل ما أشاء وأخلق ما أشاء وأترك ما أشاء، فلا تكلمني في الطاعة. وهذا منهج القدرية، أنهم يقولون بأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد. فأنت عندما تطالب بالطاعة تكون قدري، تقول تدعي لنفسك الحرية، هذا وجه أنك تقول هذا لأن تكون في يعني الاحتجاج بالقدر بأنك تكون قدري. وهناك وجه آخر بأنك عندما حتى تفعل الطاعة لا تقول بأن الله عز وجل وفقني للطاعة وقدر علي هذه الطاعة أن أفعلها فتحمد الله على ذلك، بل تكون أيضا مثل القدرية وتقول: لا، أنا فعلت الطاعة لأن أنا أفعل، تنسبها لنفسك وتقول بأنك أنت تفعل، أنت تخلق أفعالك بنفسك، فأيضا عند فعلك للطاعة إن فعلت الطاعة لا تجعلها وتنسبها لله عز وجل بتوفيقه ومنه عليك، بل أنت تكون مثل القدرية تدعي بأن هذا من عندك وأن هذا من أفعالك وأن هذا من كيسك. فهذا أيضا كأنك حتى وإن فعلتها تكون بمنهج القدرية. وعندما عند المعصية، عندما يقال لك لماذا تعصي الله عز وجل، لماذا تأتي بالذنوب والمعاصي، فتكون هنا جبري، لأن هنا يخرجك هذا الجبرية من المسألة. جبري بمعنى تقول قدر الله علي المعصية، قدر الله علي الذنب، فحتى تحتج وتخرج من العقاب وتخرج من السؤال. فكأنك تتبع الهوى، طلبت بالطاعة جعلت نفسك قدري بأنك حر، أو أنك فعلتها من نفسك وليس من عند الله، وطلبت بالكف عن المعصية تقول هذا أمر قدره الله عز وجل. فأي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وهذا بيان بأن هؤلاء ليس عندهم مذهب وليس عندهم قاعدة علمية، بل هم يتبعون الهوى. هذه الطائفة الأولى غلاة الصوفية أيضا، أو الذين يعني شاهدوا بالحقيقة الكونية واحتجوا بالقدر في المخالفة للشريعة، عندما يخالف الشريعة يحتجون بالقدر. ثم سيذكر المصنف رحمة الله عليه تقسيما آخر أو تصنيفا آخر من غلاة الصوفية في وهم يظهرون في باب الأمر والنهي. قال ومنهم، هذا قول المصنف، ومنهم صنف أو منهم صنف، قال يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون نفس هؤلاء، ما زال كلام شيخ الإسلام، من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر عليه السلام سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء أيضا كلام الشيخ الإسلام يفرقون بين العامة والخاصة، الذين شاهدوا الحقيقة الكونية فشاهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات. هذه الطائفة هم أقل درجة من الطائفة الأولى. الطائفة هذه، وهذه قد تكون موجودة في المجتمعات عندنا أكثر من الطائفة الأولى، والأولى موجودة لكن هذه الطائفة يعني أكثر انتشارا، اللي هم يصنفون الناس في مسألة الأوامر والنواهي لعوام الناس وخاصة الناس. يقولون الناس على قسمين، العامة والخاصة. بعضهم يقصد بالعامة عموم المسلمين أو ما نعتقد نحن أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون بالأمر والنواهي وأننا لابد أن نجتنب النواهي ونفعل الأوامر وأن أفعالنا هذه، الله عز وجل خلق الأفعال التي نحن نفعلها، خلقنا وخلق أفعالنا وطلب مننا الأوامر والنواهي وأننا لابد لنا أن نمتثل. هذه نحن عندهم أو هؤلاء قسم العامة. وأيضا قد يريدون عندهم العامة من وجه آخر في نفس التقسيم، هم عامة الصوفية، لأن الصوفية عندهم عامة وخاصة أيضا، فيقصدون بالعامة أن هؤلاء الذين لم يتدرجوا في شهود الحقيقة الكونية، يعني لم يصلوا بالخلوات والجمعيات والأذكار والأشياء الباطلة يفعلونها، لم يرتقوا لدرجة الخاصة، هم ما زالوا في العامة. فهؤلاء العامة عندهم الذين ما زالوا يرون أن هناك أمر ونهي وتكليف وعبادات واجتناب نواهي، فهؤلاء هم العامة أيضا عندهم من عامة الصوفية الذين لا شاهدوا الحقيقة الكونية ولكن لم يشهدونها شهودا تاما مثل الخاصة الذي هم سيبين ما هم الخاصة عندهم. فهم ما زالوا متعلقين أن هناك أمر ونهي وأن أفعالهم الله عز وجل يخلق لهم، ولكنهم أيضا يشهدون مثلهم الحقيقة الكونية، لكن لما زالوا لم يصلوا إلى ترك الحقيقة الشرعية ويكونوا بالحقيقة الكونية. فهم ما زالوا يشعرون بأن العبد له أفعال وأنه له إرادة وأنه هو يفعل هذه الأفعال ويجتنب النواهي ويفعل الأوامر وله تعبد. فهؤلاء عندهم هم ما زالوا في العامة. فهؤلاء العامة ما زالوا مطالبون عندهم بالعبادة، يعني لم يرفعوا عنهم العبادات والتكاليف لأنهم لم يصلوا في شهود الحقيقة الكونية إلى ما وصل بهم الخاصة. أما الخاصة عندهم الذين هم من كثرة شهود الحقيقة الكونية التي تكلمنا عنها، أصبحوا يرون بأنهم لا إرادة لهم وأن إرادتهم إرادة الله وأن المرء مجبور وأنه لا أفعال له بل الفاعل هو الله عز وجل، بل هو عبارة عن هذا المخلوق محل لأفعال الله، كأن الإناء كأنه إناء والإناء محل للماء، فهو يجعلون بأن المخلوق كأنه إناء وأنه محل لأفعال الله، كأنهم سيقتربون من ماذا؟ من أصحاب الفكر الأول أو الغلاة في مسألة الوحدة بعد ذلك. فهم هؤلاء هم الخاصة، فهم هنا يقسمون، يقولون العامة ما زالوا عندهم أمر ونهي لابد أن يفعلوا لم يصلوا لما وصل إليه الخاصة، الذين هم جعلوا المرء ليس له إرادة وأنه مجبور وأن فعله هو فعل الله عز وجل وأنه لا يطالب، لما يصل للخاصة لا يطالب بفعل لأن أصبح فعله فعل الله، فليس له إرادة ولا ليس له أوامر ونواهي وليس عليه تكليف. فهنا يقولون بسقوط التكليف عنه، هؤلاء الخاصة سقط بالتكليف عنه، فلا يطالبون لا بأوامر ولا نواهي ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء، لأنه ليس له فعل، إرادته وإرادة الله عز وجل وفعله هو فعل الله عز وجل. وهؤلاء يصلون بهذا الكلام إلى الكفر، هؤلاء الخاصة يصلون أنهم ينسبون كل شيء لله، حتى الأفعال القبيحة ينسبونها إلى الله. وهذا هو هذا المذهب من الصوفية، أصبحوا ملازمين للجبرية. لذلك من طوائف الجبرية الصوفية والأشاعرة، وهؤلاء الصوفية أصبحوا في هذه المسألة هم جبرية، يرون أن العباد والناس مجبرون على هذه الأفعال، فأصبحوا هنا هم من أهل الجبر. وهؤلاء التقسيم هذا هو موجود، يعني حتى موجود عندهم في أذكارهم، يعني لمن يعني يجلس مع الصوفية يعلم بأنهم درجات، حتى يعني من يحكي من دخل في هذا وتاب يقول كانوا يقسمون الصوفية لمراتب مثلا ثلاثة في الذكر. يقولون العوام هؤلاء عندما يذكرون بلا إله إلا الله، يجلسون في مجلس ويقول لا إله إلا الله ويذكرون بلا إله إلا الله. الخواص هؤلاء عندما يذكرون لا يذكرون بلا إله إلا الله، يقولون الله الله الله هكذا، يجلسون في المجالس ويقولون الله. خاصة الخواص لا يذكرون بهذا، لا يقولون غير هو الضمير، فحتى عندهم في الذكر يقسمون، يقولون هذا خاصة الخواص لا يحتاجون لهذا كله، يقولون هو فقط، ويجعلون الذكر جماعي كما هو معلوم، ويجلسون في أماكن ويذكرون به فقط عندهم، هذا خاصة الخاصة. فهم حتى في تقسيمتهم عندهم هذه التقسيم الذين يتدرجون فيهم، هؤلاء خاصة الخاصة بعد أن يقولوا هذا ويصلوا لهذه المرتبة، هؤلاء الذين هم الخاصة عندهم في مسألة الأوامر والنواهي. فهؤلاء الذين قصدهم شيخ الإسلام في أن القسم العوام عندهم ما زال الأمر والنهي لازم، لأنه ما زال يشهد أنه عليه أفعال وأن له أنه مخلوق وأنه لم يصل أنه مجبور الإجبار الكلي، هؤلاء ما زال عليهم أمر ونهي. أما من شهدت الإرادة أو من شهدوا الشهادة بأنه أصبح مجبور العبد، قالوا هذا تسقط عنه التكاليف، وهؤلاء هم خاصة الخاصة الذي يصل المرء فيه بأنه جبري كاملا، وأنه ليس له أفعال، وأنه كل أفعاله من أفعال الله عز وجل، وأن الإرادة خلت تماما، وأنه ليس له إرادة. ولا شك أن هذا كما قال شيخ الإسلام هذا كلام كفري. قال وقد يفرقون، هم ده كلام الشيخ الإسلام، يفرقون بين من يعلم ذلك علما ومن يراه شهودا، وهذه درجة عندهم أيضا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. يعني وتتم للكلام بأنهم يفرقون حتى، وهؤلاء اللي هم قلناهم عوام والخواص أو خواص الخواص، العوام والخواص الذين ما زالوا يعلمون، يعني هناك عندهم فرق، ممكن أن تعلم وتكون من تعلم بأن الله عز وجل يعني هو الذي إرادتك هي إرادة الله، وأن لك ليس فعل وأنك مجبور، وأن هذا كله هذا علم، هذا عندهم ما زال أنت تعلم، لكن أنت لم تصل لمرحلة الشهود، أنك أصبحت الآن يعني إيش ارتفع عنك كل شيء ووصلت للدرجة الاستيقان الكامل والتأكد الكامل، فوصلت لمرحلة الشهود. فيفرقون بين من يعلم ومن من يشهد، أن يعلم ذلك علما لا يسقطون عنه، ما زال في الدرجة الأدنى عندهم، لكن من شهد هذا الذي يسقط عندهم التكليف، يعني يفرقون بين العلم الذي يفهم هذا الشيء وبين العمل وهو الشهود الحقيقي عندهم. العمل هو الشهود، أنه يصل بأنه يترك كل هذا ويجلس فقط لمسألة الشهود والخلوات هذه، فأصبح هذا عندهم الشهود الحقيقي، هنا يسقط عليه التكليف. و يعني هؤلاء يعني وصلوا لهذه النتائج بسبب أنهم انحرفوا عن منهج الله عز وجل وتركوا الاعتصام بالكتاب والسنة. فهذا الكلام كفر مبين، بأن يقول بأن المرء إذا وصل للشهود الكوني أو شهود الحقيقة الكونية هذه يسقط عنه التكاليف، هذا يعني. وهم طبعا يتأولون أو لا يتأولون، يحرفون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون اليقين هو أن يصل المرء للدرجة التي يعني شاهد فيها الحقيقة الكونية، فأصبح الآن لا يضره، حتى أنهم يستبيحون المنكرات، قال لا يضره شرب الخمر، لا يضره فعل الزنا والعياذ بالله، لا يضره أنه لا يصلي ولا يفعل شيء، لأنه لا يحتاج إلى هذه التكاليف. هؤلاء الذين يحتاجون التكاليف والأوامر والنواهي هم يعني ما زالوا في الدرجة الدنيا. أما الذي وصل للشهود هذه لا تضره، هو كالبحر لا يضره ما هذه الأشياء والذنوب والمعاصي، لأنه أصبح الصلة بينه وبين ربه وشهد الشهود الكوني. وهذا من يعني هذا الكلام يعني كفر مبين، أن من أسقط، قال علماؤنا من أسقط أو من قال بأن الذي ما زال في عنده عقل ويعقل ويعلم ولم يعني يصاب بالجنون أو يصاب بشيء فيقال يسقط عنه التكليف أو يسقط عن الأوامر والنواهي، هذا كفر مبين. لأن أفضل الخلق على الإطلاق هم الأنبياء، لم يسقط الله عز وجل عنهم التكليف. الله عز وجل عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال واعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. متى ينقطع؟ إذا مات، إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية، أو كما جاء عن رسول الله. فبين رسول الله بأن متى ينقطع العمل، متى ينقطع العبادة؟ إذا مات ابن آدم. وصريحة في قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لم يكن يترك الصلاة، بل كان يفيق يقول يغتسل حتى يقوم يصلي، لم يترك، بل أنه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما ذكرت في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر دخل في لحظات النبي صلى الله عليه وسلم في آخر موته وكان معه السواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى السواك الذي كان مع عبد الرحمن فلمحته عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت تريده، فأشار إليها برأسه فأخذت السواك من عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا، فقالت فقدمته فطيبته أي لينته فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم سواء استياكا لم أراه يستاك في قبل مثل هذا السواك، ثم بعد أن استاك رفع رأسه إلى السماء قال بالرفيق الأعلى، ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. فحتى في آخر لحظاته أتى بطاعة، حتى أن أهل العلم عندما يتكلمون في هذا الحديث قالوا من الفوائد المستنبطة بأن أهل الإيمان يشتاقون إلى الطاعات حتى في لحظات الموت. يعني سبحان الله، حتى يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته فعل طاعة وهو كان يستاك، وهو بين بأن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فكيف بأفضل الخلق على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الطاعة حتى في لحظات موته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون بأن المرء إذا شاهد هذه الشهود الكوني يسقط عنه التكاليف، بل يستبيحون له، يستبيحون بأنه يفعل المعاصي والذنوب، حتى أن يعني كما ورد على هذا الذي يسمى البدوي، السيد البدوي الذي موجود عندنا في طنطا، بأنه عندما يعني وصل لما وصل إليه عندهم فكان يعني يرتفع يخرج على سطح البيت وأعزكم الله، يعني كان يعني يتبول عليهم وهم في الأسفل وهم يتبركون بهذا البول، يعني هذا وهو يعني ويفعل ما يفعله، وهم يقيمون له ما يقيمون من موالد واحتفالات، وهو من أشر خلق الله عز وجل. فهؤلاء الذين قال فيهم أهل العلم من يرى أو يعتقد بأن المرء العاقل في أي وقت في زمان يرفع عنه التكليف، فيقال هذا، يقال هؤلاء هذا كفر مبين ولا يقبل هذا الكلام بأي حال من الأحوال. قال وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. يقصد أيضا هنا يعني يبين الشيخ الإسلام بأن حتى نبين أيضا بأن الصوفية هو بيانها الصوفية على طوائف، هم ليسوا يعني طائفة واحدة بل هم يختلفون على مراتب كما بينا إلى الآن، وسيتبين هناك مراتب أخرى أيضا لهم، فليست كل الصوفية الاتجاه فيها كفري، بل هم درجات وهم يختلفون أيضا، وهذا مقصد الكلام المصنف. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر، يعني يسعلون المنهج الفكر الجبري وإثبات القدر مانع من التكليف، فيقولون بأن القدر الذي قدره الله عز وجل، وأن إذا كان المرء مجبور فلا مانع للتكليف. وكما سنبين أن لهم سبب لضلال هذه المسألة، وهو سبب ضلال غلاة الصوفية في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما قال المصنف، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم، ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه. هذا هو أصل الإشكالية عندهم، أو الفهم المغلوط الخطأ. ضاق عندهم بأن كيف يكون العبد يؤمر بشيء ويقدر عليه خلافه. يعني هم قالوا الله عز وجل أمر بأوامر شرعية ونهى عن نواهي شرعية، النواهي، ومع ذلك وجدنا بأن العبد يقدر عليه خلافه. يعني الله أمر بالخير ونهى عن الشر، لكن وجدنا أن هناك خير وشر، وهناك ناس من الخير وناس من الشر، ناس في الهداية وناس في الضلال، ناس في الشقاء وناس في السعادة، ناس يأتون بالطاعات وناس يأتون يفعلون المعاصي. فهنا حدث عندهم الخلط، قالوا فكيف يأمر بالخير ونجد يقدر على بعض الناس الشر؟ هذا هو أصل الإشكال عندهم الذين جعلهم يقولون بالجبر. قالوا كيف يؤمر بشيء ثم يقدر عليه خلافه؟ فالأوامر الشرعية عامة لكل البشر، والنواهي أيضا عامة لكل البشر، والبشر مطالبون بكل الأوامر أو يعني بتنفيذ الأوامر، ومطالبون بترك النواهي. وأيضا الله عز وجل هو الذي قدر الأجل والرزق والشقاء والسعادة، وهذا كله من الغيب. المشكلة وقع فيها هم لا يستطيعوا أن يفهموا كيف يأمر الله البشر جميعا بأوامر، مع أن كثيرا من هؤلاء البشر لم يستجيبوا لهذه الأوامر ووقعوا في الشقاء. فكيف هذا أصل الإشكال عندهم؟ فنقول بأن ليس من العبد أن يبحث في هذه المسألة، هذه مسألة من القدر، من سر الله عز وجل. العبد ليس مطالب بأن يكتشف أو يكشف القدر، لأن القدر هو غيب، ولو حاول أن يكشف القدر لن يستطيع. وأنه إذا فعل المعاصي واحتج بأنه عمل هذه المعاصي بأنه قد قدرت عليه، فكأن هذا هو يحاول أن يدعي أن يعلم الغيب الذي قدره الله عز وجل. هو ليس مأمور بذلك، هو مأمور هذا العبد بأن يتبع ما أرسله الله عز وجل من أوامر شرعية، وأن ينتهي عن النواهي التي طالب الله عز وجل به أن ينهى. فقد بين الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو سأله الصحابة عن القدر، فقال لهم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما العمل؟ يعني إذا كان ربنا قدر كل هذا فيما العمل؟ القدر مكتوبة، لماذا نعمل؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم، اعملوا أمر فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري ما المكتوب لك، لا تدري ما الذي قدره الله عز وجل إنه غيب، ولكن عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن تعلم بأن لك إرادة، وهذه الإرادة قد خلقها الله عز وجل لك لتستجيب لأوامره وتنتهي عن نواهيه، وأن تفعل الطاعات، وأن تنتهي عن الذنوب والمعاصي. وأنت ليس لك أن تبحث في الشيء الغيبي الذي قد قدره الله عز وجل، ولكن لك أن تستجيب. وهذا في الدنيا، إذا كنت الله عز وجل أرسل لك رسل ورسالات، بيّن لك طريق الحق وطريق الباطل، وقال لك اتبع هذا الطريق تدخل الجنة، واتبعت هذا الطريق تدخل النار، فأنت خيرت في هذا الاتباع، كما أنك الآن في الدنيا أردت أن تذهب إلى مكان وعلمت أنه للمكان طريق، المكان طريقان، فسألت أهل المعرفة في هذه، قالوا هذا الطريق يسير ليس فيه ازدحام، وتسير وتذهب إليه بسهولة، أما هذا الطريق فيه إشكاليات، قد يتعرض لك أصحاب الذين يسرقون السيارات أو يسرقون الأموال أو يعتدون عليك، وقد يكون مزدحم، فاذهب من هذا ولا تذهب من هذا. ثم أنت اخترت الطريق الثاني ولم تختار الطريق الأول، فعندما سرت في الطريق خرجوا عليك فأخذوا مالك واعتدوا عليك، أو سرت فيه فلم تصل إلى الموعد الذي كنت فيه بسبب الازدحام، فهل لك بعد ذلك أن تقول لماذا أنا حدث بي ذلك، لماذا اعتدي علي ولماذا تأخرت، قد علمت طريق الخير وطريق الشر، فلما اخترت الشر بإرادتك كان استحق عليك ذلك، وأما إن اخترت الخير فلكن لا تختار الشر وتقول قدر الله علي ذلك. فأنت في الدنيا في هذه الأفعال الإرادة التي جعلتك تختار الطريق لتسير فيه في أمورك الدنيوية هي نفس الإرادة التي جعلها الله عز وجل لك بأنك تختار طريق الخير، لأنه قد بيّن لك الطريق. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل لا يعذب أحد قبل أن يرسل له الرسول ويرسل إليه الرسالات ويبين له طريق الخير وطريق الشر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان إبعاد الشر، إعاد الشر وتكذيب بالحق، يعدك بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك أو الملك إعاد بالخير، يعدك بالخير وتصديق بالحق. فالله عز وجل قد أنزل الكتب التي تشرح للناس الحقيقة الشرعية التي يجب علينا يستمر عليها، جعل لنا الشرائع والأوامر والنواهي، فأنت لست عليك أن تسأل لماذا قدر الله عز وجل ذلك علي، ولماذا الله عز وجل جعل لهؤلاء الشقاوة وهؤلاء السعادة، أنت عليك فقط أن تستجيب وأن تفعل ما أمرت به. فهذا كان أصل ضلال هؤلاء الطائفة، أنهم ضاق عليهم بفكرهم أنه كيف الله عز وجل يأمر بأوامر ثم نجد أنه يقدر عليهم خلاف ذلك، ولو يفرقوا بين الكون والشرع، بين التقدير الكوني والتقدير الشرعي، فهذا الذي جعل لهم سبب في الضلال الذي ضلوا فيه. كما ضاق، قال المصنف، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة يبين المصنف أثبتوا الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. هنا يعني ممكن نقف عند المعتزلة، لأنه هو يبتدي يعني يتكلم عند أو هو جعل، ممكن نأخذ ذلك، جعل قول المعتزلة وهم طائفة يعني طبعا لهم يعني معتقد، إن كان لم يسعنا هنا أن نبين، ولكن المعتزلة كما بينا من ناحية القدرية هؤلاء الذين يثبتون الأمر والنهي، يعني يثبتون الطاعة، يثبتون الأوامر والنواهي، لكن لا يثبتون القضاء والقدر، لأن المعتزلة يقولون بأن هم قدرية، يعني يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، فبالتالي هم لا يثبتون القضاء والقدر، لا يقولون بأن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد، بل العباد يفعلونها. هؤلاء المعتزلة هم قدرية في هذه المسألة، ولكن يقولون بالأوامر والنواهي. فهما المعتزلة ركزوا على حرية الإرادة، قالوا بأن العبد له حرية الإرادة يفعل ما يشاء لأنه الذي يخلق أفعاله، وأثبتوا الأوامر والنواهي، فهم يقولون كأن الله عز وجل لم يقدر هذه المقادير إلى قيام الساعة، بل العباد الذين يخلقونها. هم أرادوا زورا وبهتانا كما جاء في القدرية بأن ينزه الله عز وجل. ليش يقولون ذلك؟ قالوا لأن إذا كان الله عز وجل كتب أفعال العباد وخلقها لهم فكيف يحاسبهم عليه؟ يعني إذا كان الله عز وجل كتب وخلق الأفعال ثم جاء العبد ففعل هذه الذنوب والمعاصي، فإذا كان الله كتبها وخلقهم فكيف يعاقبهم على شيء كتبه وخلقهم؟ فقالوا إذن الله عز وجل لم يكتب ولم يخلق أفعال العباد، بل أفعال العباد هم الذين خلقوها وفعلوها بنفسهم، لذلك لو فعلوا الذنوب والمعاصي فالله عز وجل من عدله أن يحاسبهم عليها. لماذا؟ لأنه هم الذين خلقوها، فهو يحاسبهم على أنهم خلقوا الذنوب والمعاصي وفعلوها، لكن لو كان الله الذي خلق لها وكتبها لهم فليس من العدل في ظنهم الباطل أن يحاسبهم عليها. لذلك قالوا بأن في القضاء والقدر هم حرية لا يثبتون القضاء والقدر، ظناً بأنهم لو أثبتوه كان هذا ليس بعدل إن الله يحاسب هؤلاء، وهذا يرجع للتخليط بين الكوني والشرعي، بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. ولكن أثبتوا الأوامر والنواهي، قالوا الله عز وجل أنزل الأوامر والنواهي، يجب على العباد أن يستجيبوا للأوامر والنواهي، ولكن هم الذين يفعلون هذه، فضلوا في مسألة القضاء والقدر، ولكن أثبتوا مسألة الأمر والنهي. وقال المصنف: هؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي. هؤلاء الذي معنا الآن، الصوفية أثبتوا القضاء والقدر مثل الجبرية، يعني قالوا لا، ربنا اللي قدر هذا وقدر هذا وقضى بذلك، ونفوا الأوامر والنواهي. يعني إيش نفوا؟ يعني قالوا لا، لا داعي للعبادات، لا داعي للأوامر والنواهي، إذا كان الله قدر كل شيء فليس الأوامر والنواهي ليس لها، ليست بلازمة، لأن الله قد قدر كل شيء، ففعلنا أو لم نفعل كل شيء مقدر. فهؤلاء الذين هم معنا الآن عكس المعتزلة، هؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شاهد القدر عندهم، لهم أهل الشهود الذين شاهدوا الخاصة أو خاصة الخاصة الذين شاهدوا القدر، أثبتوا القضاء والقدر فقط ونفوا الأمر والنهي. ثم قال المصنف في آخر هذا الكلام: وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لأن الذين يقولون هؤلاء أشر من المعتزلة، لأن الذي ينفي القضاء والقدر هو أشر من الذي ينفي الأمر والنهي لا شك. يعني لذلك يعني الذي ينفي الأمر والنهي أشر من الذي ينفي القضاء والقدر، لأن إذا نفى الأمر والنهي جعل كأن لا حكمة في إرسال الرسل والكتب التي معنا الآن والرسالات، لأن هو هذه الأصل في المسألة هو الأمر والنهي، وسيحاسب الله عز وجل على الأمر والنهي. فهؤلاء نفوا، الذين معنا الآن الغلاة الصوفية نفوا الأمر والنهي وأثبتوا القضاء والقدر، فكان قولهم شر وأشر من قول المعتزلة. هم يقولون وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدون هذه الحقيقة الكونية. وهذه الكلمة مهمة، أو مسألة المحجوب أو الحجب، هذه كلمة من كلمات قاموس الصوفية. يقولون يعني يجعلون الإسلام الذي هو الأوامر والنواهي للعامة، كما قلنا الذين هم لم يشهدون الحقيقة الكونية، لم يصلوا للدرجة الخواص، هؤلاء عندهم الناقصين الذين لم يصلوا لشهود الحقيقة، الذين لم يسقط عليهم التكاليف، هؤلاء عندهم مساكين عوام، هؤلاء هم المساكين الذين يعملون بأعمال الإسلام، الذين هم نحن في نظرهم أو ما زالوا في الدرجات الدنيا عندهم في الصوفية. أما الخاصة الذين لا يعملون بالإسلام وسقط عليهم التكاليف، هؤلاء هم الخاصة، فيسمون العوام المحجوبين، حجبوا، الذين حجبوا عن الشهود الحقيقة، الذين حجبوا. لذلك كلمة الحجب هذه الذي هي من عند الصوفية، ويستخدمها أحيانا بعض الدعاء بعد ذلك، يعني عموما هي أصلها موجودة من قول الله عز وجل في الكفار أنهم لمحجوبون عن رؤية الله عز وجل، حجبوا عن رؤية الله عز وجل في الآخرة. وأما المؤمنين فقد نالوا هذا الشرف، شرف رؤية الله عز وجل. ها لا يستخدمونها أي الحجب هذه، لذلك تسمعها عندهم يقول حجب هؤلاء من المحجوبين الذين عندهم من العوام، الذين لم يصلوا إلى الشهود الذين يسقط عنهم التكاليف. نقف عند قول المصنف في طائفة جديدة سيتكلم عنهم، لهم الذين يسقطون التكاليف بحجة القدر، أو هذه تكلمنا عنهم الذين، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون أنه صار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين عندهم ومعرفة هذه الحقيقة، وهؤلاء كفر صريح، قول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علب بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضر إلى أن يموت. ويبين بأن ما دام المرء عنده مكلف ووقع وهو في وقت التكليف، فليس عنده عذر، ولا يقبل هذا الكلام الذي يسقط عنه التكليف، بل هو كفر مبين. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك والنهي، فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، أما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. يعني هو يبين بأن الذي لم يكن يعلم يبين له، فإن أصر على هذه وأن يسقط التكاليف عن هؤلاء الخاصة هذا لابد أن يعني يقتل. وطبعا هذه على أساس أنه قد ارتد، وهذه طبعا لها ضوابط شرعية في مسألة تطبيق هذه المسألة من ناحية ولي الأمر وغير ذلك، يعني البسط فيها في كتب أخرى، ولكن يبين شيخ الإسلام حكم هؤلاء ويبين أن هذا لم يكن موجود عند المتقدمون منهم. أما المتأخرين الذين فيهم هم الذين بدأوا في هذه المقالات ومن أهل التصوف، ولهم مقالات شنيعة يعني حتى ذكرها ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، قال يعني ذكر كثير من هذه المقالات الذي يقولها، وهذه الأفكار يعني تتلاقى كما قلنا مع العلمانية، فأيضا العلمانيون يقولون بأن الأمر والنهي الذي تعلق بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالاجتماع أو بغير ذلك لا نعمل به، وإنما يكون فقط في النفس. فكأنهم أيضا أسقطوا الأمر والنهي، أسقطوا التكاليف من وجهه، ولم يسقط كل التكاليف، وطبعا لم يصل إلى يقول لا تصلي ولا تصوم، ولكن أسقط الأمر والنهي فيما عدا العبادات التي هي بين المرء وربه. فهؤلاء شبيه بهؤلاء لأنهم جعلناهم أسقطوا التكاليف في باقي الحياة وجعلوا فقط المسألة في العبادات التي بين المرء وربه، وهذا أيضا لازم من لوازم هؤلاء القوم. ونقف عند قول المصنف: وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وإن شاء الله يعني نكمل فيها الأسبوع القادم. قولي قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.